ستنام عنها ويذهب ذاك الذي وعدك بهذه الصفقة التجارية أو بهذا المبلغ من المال أو بهذا كذا، إذا نمت سيغيب عنك ويذهب. هل تنام؟ أعتبر نفسك بذلك. إذا فهذا حق وذاك حق، كيف تحرص على هذا الحق ولا تحرص على هذا الحق الذي أوجبه الله عليه؟ فهنا المؤمن هو يعني طبيب نفسه وحكيم نفسه، لا يغالط، هذه مغالطات من الشيطان، يقول لك النوم والنوم فيه عذر وكذا، لا، النوم المعتاد الطبيعي نعم إذا غلبك، وقد غلب أفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في سفر وهو صحابته فناموا نومهم الطبيعي. سيأتينا في حديث عمران بن حسين أنهم عرسوا في الطريق، يعني نزلوا في الطريق ومسافرين ولكنهم ناموا. حق واحدة لم يعرف غيرها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصل. لكن ليس هذا إن يعني يؤخذ ذريعة أنك ينام ويفرط ويسهر السهر الطويل، ما يسهر أول من أول الليل إلى قبيل الفجر ثم يذهب لينام ويقول لك والله أنا نمت عن صلاة الفجر، ولا يقوم إلا مع الظهر أو أحيانا قد لا يعني يدخل الظهر أيضا مع الفجر. نعم، الحديث هذا حديث أبي قتادة يدل على أن النائم ليس بمكلف حال نومه، نعم، وهو إجماع، ولا ينافيه إيجاب الضمان عليه بالنسبة لما يسلم من المخلفات وإلزامه أرش ما جناه في حال نومه، هذا لا ينافي، لأن هذه من باب ما علق بالسبب، يعني هذا فعل علق بالسبب، حقوق الآدميين من أرش الجناية أو إتلاف مال أو كذا في حال نومه، يعني قلب على شيء ثمين فكسره أو كذا إلى آخره، لا يقال أنه نائم فلا يعذر، لا، هذا من باب الأسباب، يعني هو تسبب في إتلاف ذا يؤدي يعني يلزمه، لكن العبادات حق الله سبحانه وتعالى مرفوع فيه الإثم عن النائم لأنه في حال نومه لا يكلف به. قال ولا ينافيه إيجاب الضمان عليه لما أتلفه وإلزامه أرش ما جناه، لأن ذلك من الأحكام الوضعية للتكليفية، وأحكام الوضع تلزم النائم والصبي والمجنون بالاتفاق، هذا معلوم. وظاهر الحديث حديث أبي قتادة أنه لا تفريط في النوم سواء كان قبل دخول وقت الصلاة أو بعده قبل تضييقه، هذا ظاهر الحديث مطلق. وقيل، وهذا القول هو الذي ينبغي أن يعتمد، وقيل إن تعمد النوم قبل تضييق الوقت واتخذ ذلك ذريعة إلى ترك الصلاة لغلبة ظني أنه لا يستيقظ إلا وقد خرج الوقت كان آثما، وهذا هو الظاهر وهذا هو الأقوى وهذا هو الذي يدل عليه العقل والمنطق. والمثال الذي ضربناه المثال الذي ذكرناه إذا كان في آخر الوقت ويعرف أنه إذا نام ستذهب مصلحته الدنيوية، هل ينام؟ طبعا لا ينام. إذن فليضع هذا الحق والواجب لله سبحانه وتعالى موضع حقه ومصلحته الخاصة. قال والشيخ، وإن كان للشيخ الشوكاني نظر في هذا، يقول والظاهر أنه لا إثم عليه بالنظر إلى النوم، نظر إلى النوم، لأن فعله في وقت أو لأنه فعله في وقت يباح فعله فيه ويشمله الحديث. وأما إذا الشيخ الشوكاني انتبه لهذا قال النوم من حيث هو لا إثم لا حرج فيه، لكن إذا نظر إلى التسبب به للترك فلا إشكال في العصيان لذلك، نعم، فهو عاصم بذلك لأنه تسبب إلى ترك واجب، ولا شك في إثم من نام بعد تضيق الوقت لتعلق الخطاب به، والنوم مانع من الامتثال والواجب إزالة المانع. إذا كان عليك واجب هناك مانع يمنعك من القيام به وأنت تقدر على إزالة المانع، ألا يجب إزالة المانع الذي يمنعك من أداء الواجب؟ نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة نومهم عن صلاة الفجر قال ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداء فصنع كما كان يصنع كل يوم، رواه أحمد ومسلم. نعم، هذا الحديث وحديث عمران نقرأ. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان في آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس، فجعل الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوره ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلى الركعتين قبل الفجر، ثم أقام فصلينا، فقالوا يا رسول الله ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم؟ رواه أحمد في مسنده. نعم، هذا الحديث الأول حديث أبي قتادة وحديث عمران كلاهما في قصة واحدة، ولكن في أحدهما زيادة عن الآخر. حديث أبي قتادة في قصة نومهم عن صلاة الفجر في مسيرهم في إحدى الغزوات، نزلوا واديا فناموا فما صحوا إلا على، ولهذا قال في القصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يحرسه، وأخذ جالسا في طول الليل مستقبلا للمشرق منتظرا طلوع الفجر، فأخذته خوفا، ولما أصبحوا قال له أما قلت لك، أو معنى ما قاله عليه الصلاة والسلام يا بلال، قال إن الذي أخذ بكم أو الذي غلبكم غلبني صلى الله عليك يا رسول الله. ناموا عن الصلاة حتى طلعت الشمس، كانوا في سفر وناموا في هذا الوادي، ثم حصل لهم ما حصل. قال ثم أذن بلال بالصلاة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الأذان، ثم صلى الغداة يعني صلاة الصبح، فصنع كما كان يصنع كل يوم يعني في الوقت في وقتها كما كان يصنع في وقتها. رواه أحمد ومسلم. هذا الحديث فيه دلالة على ما دلت عليه الحديث السابق، هو أن من نام عن صلاة فيصليها إذا استيقظ كما فعل، وهذا من فعله الأول من قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة فليصليها إذا ذكرها، وهذا الحديث من فعله عليه الصلاة والسلام، فهو قام وأمر بلالا بالأذان ثم صلى الصلاة بعد أن ذكرها. لكن فيه معاني أخرى وأحكام أخرى. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداء. ركعتين هذه السنة الراتبة، سنة الفجر الراتبة، ففيه دليل على أن سنة الفجر أو على أن السنة الراتبة يجب أو تقضى كما تقضى السنة كما تقضى الصلاة المفروضة. وإن كان هذا فيه دلالة على راتبة الفجر، على السنة الراتبة الفجر، فهذا فيه دلالة على أن السنة الراتبة تقضى كما تقضى الصلاة المفروضة إذا فات وقتها. هناك دليل آخر على أن السنة الراتبة غير سنة الفجر، تقضى كما ورد في حديث أنه صلى السنة ظهر مع أو عند العصر، وكما سيأتينا إن شاء الله تعالى. فهذا الحديث فيه دلالة على هذا المعنى وهذا الحكم. ثم قوله ثم أذن بلال فيه استحباب الأذان للصلاة الفائتة، الصلاة الفائتة بالنسبة للجماعة والمسافرين، وهذا أيضا كذلك إذا ما كان هناك حولهم من أذن ولم يؤذن، فلما صحوا أو من نوم استيقظوا من نومهم أمره أن يؤذن فأذن. ففيه دلالة على استحباب الأذان للصلاة الفائتة بالنسبة للجماعة، وفيه أيضا استحباب ومشروعية الأذان للمسافر، لأن هؤلاء كانوا مسافر. قوله فصلى، قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، فيه استحباب قضاء السنة الراتبة كما قلنا، لأن الظاهر أن هاتين الركعتين اللتين قبل الغداة هما سنة الصبح. وقوله في الحديث كما كان يصنع كل يوم، يقول ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم، فيه إشارة إلى أن صفة قضاء الفائتة كصفة أدائها، صفة أداء الفائتة كصفة أدائها، يعني أنها إذا كانت جهرية تصلى جهرية، إذا كانت سرية تصلى سرية. لكن سيأتينا أن الصلاة أي السرية إذا قضيت في الليل فإنها تقضى سرية، لأن هذا يدل عليه هذا الحديث، كان كما كان يصنع كل يوم، صلاة الفجر يصنع فيها كل يوم ماذا؟ يجهر بها، يجهر بها، وهنا قضاها قضاء بعد طلوع الشمس فجهر بها. والصلاة السرية إذا قضاها في الليل يسر بها. نعم. قال فيه إشارة إلى أن صفة قضاء الفائتة كصفة أدائها، فيؤخذ منه إذا فأن ما أن منه أن فائتة الصبح هذا أمر آخر بمسألة القنوت يقنت فيها، وإلى ذلك ذهب الشافعي، يعني هل يقنت أو لا يقنت إلى آخره، مسألة خلافية بمسألة أنه هل يعني يستحب القنوت في صلاة الصبح أو أن القنوت في الوتر ما أمر، لكن الذي يرى القنوت في صلاة الصبح يقول يقنت للفائتة إذا فات إذا فاتته، لأنها أداؤها قضاؤها كأدائها. قوله نعم، يقول الشيخ الشوكاني ويؤخذ منه أنه يجهر في الصبح المقنية بعد طلوع الشمس، نعم لأنه قضاؤها كأدائها، ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه دليل على الجهر في قضاء الفجر نهارا، وقال بعض أصحاب الشافعي أنه يسن فقط، وحمل قوله كما كان يصنع على الأفعال فقط وفيه ضعف. الشيخ الشوكاني يضعف القول، يعني بعضهم يقول لك قول الراوي الصحابي أنه صنع كما كان يصنع كل يوم محمول على الأفعال، ما ليس فيه حاجة إلى أن يحمله على الفعل، قول الصحابي يشير ويريد أنه كان يفعل مثل ما كان يفعله في وقت الصلاة من الجهر ومن الأفعال والأقوال، فهذا ظاهره. نعم، أما حديث عمران بن حسين فهو في نفس القصة ولكن أيضا فيه فوائد وأحكام أخرى، قال سرنا بل سرينا، والسري أو السرى إنما يكون متى في أي وقت، في الليل، سرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان من آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس. قوله عرسنا يعني نزلوا منزلا في الليل ليرتاحوا ويناموا فيه، التعريس في اللغة هو نزول المسافر، نزول المسافر للراحة يعني للراحة، لكن بعضهم قال إنما يسمى تعريسا نزول المسافر إذا كان بالليل، وبعضهم يقول نزول المسافر سواء كان ليلا أو نهارا نزوله في الطريق يسمى بهذا الاسم، ولكن القصة هنا أنها كانت في الليل لأنه يقول سرينا. نعم، قال فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس، فجعل الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوره، يعني منزعج عجل إلى طهوره لأنه كيف فاتهم هذا الوقت كذا. فيه زيادة قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكنوا ثم اقتحلنا، هذه الزيادة ليست في مسلم ولا في البخاري، فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس توضأ اتحلنا، وهذا قد جاء في روايات أخرى صحيحة أخرى أنه أمرهم أن ينتقلوا من هذا المكان الذي هو فيه لأن فيه شيطان، ثم أمر بلالا فأذن ثم صلى الركعتين، كل هذا مثل حديث أبي قتادة السابق، ثم صلى الركعتين قبل الفجر، وهذا فيه تصريح بالركعتين اللتين ذكرتا في حديث أبي قتادة، ثم صلى الركعتين قبل الفجر ثم أقام، وهذا فيه تصريح بأن هناك إذا أذان وإقامة هذا مشروع، قال فصلينا فقالوا يا رسول الله ألا نعيدها، هذه زيادة عما في حديث أبي قتادة وحديث أنس، ألا نعيدها من في وقتها من الغد، قال أينهاكم ربكم تبارك وتعالى عن الربا ويقبله منكم، من باب يعني المثال ضرب المثال، الله سبحانه وتعالى نهى عن الربا في المعاملات، وهنا الصلاة الواجبة ركعتان للفجر، فإذا صلوا ركعتين وهم الآن يسألون هل يعيدونها في إذا جاء وقتها في اليوم الثاني، قال لهم إن إعادتها بعد أدائها يعتبر زيادة وهو يعني من قبيل الربا، والله قد نهى عن الربا، والله قد نهى عن الربا، إذن ففيه دلالة على أنه لا يجب إعادة الصلاة التي صليت في بعد ذكرها أو بعد الاستيقاظ من النوم عنها، وهذه الزيادة التي فيها هذا القول في عدم الأمر بإعادتها أوردها أخرج هذه الزيادة النسائي وذكرها الحافظ بن حجر في الفتح واحتج بها، ولكن يعارضها هذه فيها يعني أن الزيادة غير مطلوبة وأن الله سبحانه وتعالى نهى عن الربا، إذا وهذا من الربا فهو منهي عنه، هو من باب المثال يوضح لهم وإلا ليس بين يعني ليس قياسا، هو من باب المثال، لكن فيه نص منه عليه الصلاة والسلام أن الصلاة التي سليت بعد في وقتها الذي ذكره الشرع وهو إذا عند استيقاظ من النوم عنها، لا يجب أن تعاد في الوقت في اليوم الثاني. هذا الحديث ظاهر في ذلك، لكن يعارضه رواية في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة بلغ: فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها. هذه زيادة، هذه رواية مسلم، يعني من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها. هذه الرواية عند مسلم أخذ منها بعض أهل العلم دليل على أنه يجب الإعادة، يعني صليها في وقتها، يعني صليها عندما يذكرها أو عندما يستيقظ، فإذا جاء وقتها في اليوم الثاني يصليها بعد الحاضرة، يصلي الحاضرة ثم يعيد تلك التي فاتت. قالوا: والدليل عليه هذا القول من الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإذا جاء وقتها فليصليها. لكن الظاهر بل جمهور أهل العلم أن من صلى الصلاة إذا في وقت الوقت الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إذا ذكرها أو إذا استيقظ صلاها، فلا يجب عليه إعادتها، لا يجب عليه إعادتها. دليل على ذلك أن رسول صلى الله عليه وسلم في حديث أنس وفي حديث أبي هريرة قال: لا كفارة لها، في حديث أنس لا كفارة لها إلا ذلك. هذا واحد. شيء ثاني في حديث عمران بن حسين، وفيه أنه قال لما سألوه في هذه الزيادة، وهي زيادة صحيحة، زيادة من ثقة في الرواية، زيادة صحيحة احتج بها محققون من أهل العلم، لما سألوه قال: لا، لأنها تعتبر زيادة والله نهى عن الربا، إذن فليست واجبة. طيب ماذا نصنع في رواية مسلم التي تنص على أنه إذا جاء وقتها يعيدها إذا جاء وقتها؟ قالوا: المراد بذلك أن ما قد يعيدها، قد يصليها. رواية فيها الرواية، رواية مسلم: فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها. قالوا: دلالته أو معناه واضح، وهو أن صلاة الغد، أو الحديث هنا أمر بأن تصلى صلاة الغد في وقتها المعتاد، والمقصود بالتي يصليها في وقتها هي صلاة الغد وليست هذه الصلاة. المقصود في هذه الرواية أن الذي يجب عليه أن يصليها في وقتها وقت الغد هي صلاة الغد، صلاة التي تأتي، فإذا جاء وقتها يصليها في وقتها. لكن قال الآخرون، قالوا: هذا تحصيل حاصل، قالوا: هذا تحصيل حاصل، ومعلوم أن الصلاة إذا حصل وأحان وقتها وجب قضاؤها في وقتها، فتفسيركم بهذا الحديث بهذا المعنى تحصيل حاصل، معناته يعني لا فائدة زائدة منه، فهو لغو، ورسول عليه الصلاة والسلام منزه عن أن يتكلم بكلام لا فائدة فيه. يعني قالوا: لا، فيه فائدة وله سبب، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لعل السامع يفهم منه أن وقت الصلاة المعروف الذي كان معلوما له قد تحول إلى هذا الوقت، وأنه الوقت الذي صلى فيه الصلاة المنسية والتي نام عنها هو وقت تلك الصلاة مطلقا، ويكون وقتها تغير. فأجاب بهذا الجواب وقال: إذا جاء الغد فليصلي الصلاة بوقتها المعروف، دفعا لهذا الإشكال أو دفعا لهذا الفهم الذي ربما يحصل للسامع. نعم. يقول الشيخ في هذا وما في سنن أبي داود، يعني يعارضه ما في صحيح مسلم هذا الذي سمعناه، وما في سنن أبي داود من حديث عمران بن حسين له: من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقضي مثلها. الأول عرفنا معناه، وأنه يريد، يعني قالوا يصلي الصلاة تلك صلاة الغد في وقتها، لكن هذه واضحة صريحة: فليقضي مثلها. إذن فهي صريحة في الصلاة هذه التي تركها. قالوا: ويشهد، نعم، هذا دليله، وقالوا عليه أن يعيدها، استدلوا برواية مسلم وبرواية أبي داود. رواية مسلم عرفنا الجواب عنها، رواية أبي داود كيف نجيب عنها؟ يجيب عنها الجمهور، قال لك: يشهد لصحة الرواية التي في حديث عمران بن حسين وأنه لم يأمرهم بإعادتها. ما تقدم في أول الباب من حديث أنس بلفظ لا كفارة لها إلا ذلك، يعني حصر الكفارة لصلاة التي نام عنها أو نسيها، حصره في ماذا؟ في صلاتها عند ذكرها، حصره لا كفارة لها إلا ذلك. ومعنى هذا أن إعادتها غير مطلوبة، لأنه لما يحصل الكفارة في شيء معنى غيره غير مطلوب. قال لا كفارة لها إلا ذلك. ويدل على صحتها أيضا إجماع المسلمين على عدم وجوب قضاء تلك الصلاة التي فعلها النائم عند استيقاظه والساهي عند ذكره إذا حضر وقتها. يعني يقول هناك إجماع من المسلمين من أهل العلم على أن من صلى صلاة إذا يعني في وقت إذا ذكرها فلا يجب عليه إعادتها. ذكر هذا الخطابي وحافظ بن حجر. يقول أما المعارضة برواية مسلم السابقة فغير صحيحة، باحتمال وهذا الاحتمال الذي ذكرناه أن يريد بقوله فليصلها عند وقتها أي الصلاة التي تحضر. هذا كلام برواية مسلم، لأنه ربما توهم أن وقتها أو توهم أن وقتها قد تحول إلى ذلك الوقت الذي ذكرها فيه، ولا يريد أنه يعيد الصلاة بعد خروج وقتها. ذكر ذلك أو معنى ذلك النووي والحافظ يعني ابن حجر وغيرهم. أن هذه انتهينا منها، رواية مسلم محمولة على هذا المعنى. طيب ورواية أبي داود التي فيها النص قال فليقضيها وليقضي تلك الصلاة، جواب عليها قال وأما رواية أبي داود فقال الحافظ يعني ابن حجر إنها خطأ في الرواية من راويها، خطأ من راويها. قال وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري، وقد ذكر الحافظ بس أنه رواها أبو داود من حديث عمران بن حسين، ورأيناها في السنن من حديث أبي قتادة الأنصاري. ففيه خطأ من الراوي ولم يتفرد بها عمران، قال لا هو يؤكد على أنها يعني رويت رواها عمران ورواها أبو قتادة ولم يتفرد بها عمران حتى يقال في تضعيفها إنها من رواية الحسن، وقد صرح علي بن المديني وأبو حاتم وغيرهما أن الحسن لم يسمع منه. لكنها الشيخ شوكاني أيضا يقول على فرض صحتها لا تقوى أو لا تنتهض لمعارضة حديث الباب. نعم لو قلنا أن رواية أبي داود صحيحة وأنها صريحة في قضاء هذه الفائدة، لكن يقول لا تنتهض يعني لا تقوى لمعارضة حديث الباب بعد تأييده بما أسلفنا من حديث لا كفارة لها إلا ذلك، وبعد تصريح الحافظ بأنها خطأ. ولهذا قال المصنف المجد بن تيمية رحمه الله تعالى بعد سياق الحديث فيه دليل على أن الفائتة يسن لها الأذان كما رأينا والإقامة والجماعة، فائتة يسن لها الأذان والإقامة والجماعة إذا كانوا جماعة، وأن النداءين اللي هو الأذان والإقامة مشروعان في السفر، وأن السنن الرواتب تقضى. هذا الكلام كله مأخوذ من ظاهر الحديث كما رأينا. نعم إذن الظاهر في هذه المسألة مسألة حكمية شرعية يعني أن الصلاة الفائتة حكمها فائتة لنوم أو نسيان لعذر يجب قضاؤها عند زوال ذلك العذر مباشرة. وسيأتي أيضا فيه تفصيل يعني أو تفصيل آخر، لكن قول الجمهور أهل العلم يجب على الفور ولا يتراخى يتأخر. وأيضا أنه لا يجب إعادتها إذا قضى إذا صلاها بعد أن يستيقظ أو بعد أن يذكر فلا يجب إعادتها لأنه لم يطلب صلاة مرتين. نعم باب الترتيب في قضاء الفوائد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، فتوضأ وتوضأنا فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. متفق عليه. نعم هذا الباب في أمر مهم في مسألة قضاء الفوائد. إذا فات على الإنسان صلوات متعددة الأصل في المكلف المسلم الملتزم أنه ما تفوته صلوات متعددة أو حتى صلاة واحدة إلا لعذر، كما رأينا النوم، النسيان، كذا، يعني لعذر. فمن حيث الإذن مرفوع إذا وجد العذر، لكن ما حكم أداء أو القيام بهذه الصلوات التي فاتت؟ رأينا أنه يجب عليه قضاء الصلاة التي ينساها أو ينام عنها بعد زوال العذر مباشرة. طيب، هذه إذا كانت واحدة انتهى أمرها، فإذا كانت أكثر من واحدة كيف يقضيها؟ هل يقضيها مرتبة، أو يقضي كل واحدة مع وقتها، أو يقضيها كيفما اتفق لكن بشرط أن يؤديها كلها؟ هذه أو هذا هو ما نريد ذكره في هذا الباب. هذا الباب فيه حديث من فعله عليه الصلاة والسلام، وهذه القصة معروفة في قصة غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب، أنهم لما حاصروا المدينة ومكث الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يواجهون أو في حالة مواجهة للعدو، ومضى عليهم وقت انشغلوا فيه بمواجهة العدو عن الصلاة، وهذا كما سيأتي في رواية أخرى مصرح بها، لأن بسبب يعني أنه كان قبل أن تنزل آية صلاة الخوف، هذا قبل أن يأتي حكم صلاة الخوف. صلاة يا إخوان أنتم تعلمون ذلك، لكننا نؤكد ما تعلمونه ونكرره، الصلاة لا يجوز تأخيرها أو تركها لأي سبب من الأسباب إلا إذا كان الإنسان في غير وعيه، إذا كان لا يعي يعني لا يحس لا يعرف يعني الأشياء هذا خلص انتهى. أما في حال وعيه مهما اشتد مرضه مهما اشتد شغله مهما كثر عليه كذا، فلا بد أن يصلي الصلاة على الأحوال التي يستطيعها، على الحال التي يستطيعها، فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا أوجب الله الصلاة في حالة القتال، في حال المسايفة، مسايفة يعني مواجهة بالسيوف، لا يجوز للإنسان أن يتفصل، يصليها بقدر ما يستطيع. قالوا آية صلاة الخوف معروفة، قل تكون طائفة يعني الآية إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فتكون طائفة منهم إلى آخر الآية، بينك وقالوا لصلاة الخوف ست حالات ذكرها أهل العلم. لكن أكثر من هذا أيضا، هذا في حالة ما إذا كان مواجه العدو يعني خايفين من يعني، لكن في حال الملاحمة الالتحام أنت يعني أي لحظة يتوقع مواجهة سيف بسيف أو كذا، لم يبح لك الشرع أن تترك الصلاة في هذه الحالة، وهي أقسى الحالة، تصليها بإيمان بطرح، صلي قائما فإن استطعت فقاعدا فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب إلى آخره، فالصلاة لا يجوز تركها لحال من الأحوال. طيب، إلا في حال النسيان أو النوم فهذا عذر لأنه داخل في حال عدم الإدراك، لأن الإنسان في حال نسيانه الأمر الذي نسيه لا يدركه، فهو مثله النائم، والنائم والناسي في مثل يعني غير مكلف في حال نومه وحال نسيانه. حصل إذا هذا الأصل في المسلم، لا تفوته الصلاة واحدة أو أكثر إلا لعذر مشروع، يعني لخروج حاله عن التكليف من نوم أو نسيان، نوم أو نسيان ما في غيره. المرض ليس عذرا في التأخير، المرض الذي يحس معه يعني وهو يدرك حواسه موجود ليس عذرا في التأخير، يصليه على الحال الذي هو عليه، يصليه على الحال الذي هو عليه. الذي العذر المبيح للتأخير هو كما قلنا النوم، النسيان، السفر يعني المبيح للجمع، فتؤخر صلاة المغرب تصليها مع العشاء، أو تؤخر صلاة الظهر تصليها مع العصر، هذا هو هذه الأعذار المبيحة لتأخير الصلاة عن وقتها، تأخير الصلاة عن وقتها. فإذا حصل نوم أو نسيان وتكرر مثلا استمر معك في ثلاثة حروب ثلاث صلوات أو أربع أو كذا، يعني استمر، قد يحصل النسيان قد يحصل غفلة يعني فترة أطول أربعة حروب، وهنا حصل عذر للصحابة بدأوا في مقدمتهم على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك قبل شروع صلاة الخوف. الآن بعد أن نزلت صلاة الخوف ليس الخوف أو ليس الانشغال بالعدو عذرا في تأخيرها، يصليها على الحال الذي ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا تأخر عن الصلاة لعذرين صلوات متعددة، قولا واحدا يجب عليه قضاؤها اتفاق داخل بين أهل العلم، فأن من نسي صلاة أو نسيها كثرت أو قلت يجب عليه أن يقضيها، لكن كيف يقضيها؟ بالنسبة للصلاة الواحدة قالوا يقضيها على الفور، هذا رأي الجمهور. وبعض أهل العلم يقول لك اقضيها على التراخي، لكن كيف التراخي؟ ها؟ سنسمعه بعد قليل. إنما الصحيح من أقوال أهل العلم وقول الجمهور يقضيها على الفور، يعني بعد ما يفطر مباشرة. طيب إذا تعددت كيف يقضيها؟ يرتبها أو لا يرتبها؟ هنا فيه إشارة إلى الترتيب، الحديث فيه دلالة على الترتيب وهو من فعل الصلاة. يقول جاء عمر الحديث عن جابر بن عبد الله أن عمر جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، يعني يلومهم وتكلم لأنهم، وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها بعد المغرب، فتوضأ وتوضأنا فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. اتفق عليه. في رواية أخرى في رواية أبي سعيد أنه فاتتهم أو أنهم شغلوهم عن الصلوات الأربع كلها، الظهر والعصر والمغرب، نعم، وصلاها مرتبة. ففي هذا الحديث وحديث أبي سعيد دلالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها مرتبة. ولهذا من هذا الحديث أخذ كثير من أهل العلم أن الفوائد يجب قضاؤها مرتبة، بل إن بعضهم شرط لصحتها أن تكون مرتبة، فمن صلاها غير مرتبة لا تصح منه. وبعضهم قال هي واجبة لو صلاها يعني يكون قد ترك واجبا وقد تصح منه. وبعض أهل العلم يقول الواجب قضاؤها ولا يجب الترتيب، ولا يجب الترتيب. وهذا يعني أختار ذلك بعض أصحاب الإمام أحمد، حتى ابن رجب يقول يعني يستبعد كثيرا أن يعلق صلوات متعددة بسبب تأخر فريضة واحدة، يعني فيه نوع من الحرج عليه. الشيخ هنا رحمه الله تعالى